الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له. مع الدرس 36. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: باب أدب الخادم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب أدب الخادم، أي كيف يؤدب الخادم، وهل يباح أن يضرب ضربا غير مبرح، أي غير مظهر لأثر أو غير متسبب لضرر للخادم عندما يضرب، هل هذا سائغ إذا احتاج المقام إلى تأديب؟ وكنا قد عرفنا أن الضرب لا بأس به، لكنه ليس أول الدواء بل هو آخره، ولا يبدأ به، وإنما يلجأ إليه اضطرارا عند عدم إفادة ما قبله. والأصل هو التوجيه والنصح والوعظ والزجر والتخويف والتأنيب، هذه أمور يبدأ بها، فإذا لم يستفد من هذه الأمور ولم تثمر في الخادم واحتاج إلى ضرب أو احتاج المقام إلى ضرب للتأديب، فإنه مباح في حدود الحاجة وبالضوابط التي سيأتي جملة منها عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: باب أدب الخادم، أي كيف يؤدب الخادم عندما تتكرر أخطاؤه وتتنوع مخالفاته ويحتاج إلى أن يؤدب، فكيف يكون ذلك؟ قال: أورد رحمه الله حديث أو أثر بن عمر في قصته مع غلامه عندما بعث غلاما له بذهب أو بورق، والورق هو الفضة، بعث غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، يعني بعثه ليصرفه، فصرفه فأنظر بالصرف. عندما ذهب الغلام ليصرف الذهب أو الورق أنظر بالصرف، أي أجل في الصرف، بمعنى أنه دفع الذهب للصراف وقال: تعطيني مقابل هذا الصرف بعد وقت، فأجل وأنظر. ومن المعلوم كما يدل على ذلك الدلائل والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الصرف وهذا التعامل لا بد فيه من التقابض، ولا يجوز فيه التأجيل. قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. يدا بيد يعني لا بد من التقابض في مكان التبايع أو التعامل يدا بيد. فهذا الرجل أو هذا الغلام الذي بعثه ابن عمر رضي الله عنهما أنظر بالصرف، يعني دفع الذهب أو الورق له وأنظره، قال: لا بأس أن تأتيني بما يقابله فيما بعد غدا أو بعد غد. فأخل بشرط لا بد منه وهو التقابض، أخل بشرط التقابض لأنه أنظر في الصرف. والإخلال بهذا الشرط دخلت المعاملة في باب من أبواب الربا، وبهذا يكون الغلام الذي بعثه ابن عمر بسبب هذا الخطأ الذي وقع فيه أدخل عليه مالا ربويا، وأدخل عليه تعاملا ربويا لا يحل. فأغضب هذا الأمر ابن عمر رضي الله عنه، لأن الأمر جد خطير، ليس أمرا هينا ولا أمرا سهلا. فأغضبه هذا الأمر، قال: فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا، جلده جلدا وجيعا أي ضربه ضربا مؤلما، جلده جلدا وجيعا معنى وجيعا أي مؤلما موجعا. والمخالفة التي ارتكبها هذا الغلام مخالفة ليست بالهينة، بل إنها فتح باب من أبواب الربا وفتح باب من التعامل المحرم. قال: فجلده جلدا وجيعا وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، خذ الذي لي، اذهب وخذ الشيء الذي لي، الذهب والورق الذي عند الصراف، ولا تصرفه، ألغي العملية، ألغي العملية، لا تصرف الذهب والورق. فأدبه بهذا الضرب، أدبه بهذا الضرب. وهذا وجه الشاهد من هذا السياق للترجمة، تأديب الخادم. ففي هذا الأثر أنه يباح أن يضرب الخادم إذا فعل أمرا يستوجب هذا الأمر أو هذا النوع من التأديب، يباح ضربه ولا بأس بذلك. وكما قدمنا أيضا لا يلجأ إلى الضرب إلا إذا كان المقام يحتاج إلى ذلك. فلعل ابن عمر رضي الله عنه قدر أن هذا الأمر وهذه المخالفة يستحق هذا الغلام أن يؤدب معها أو أن يؤدب بسبب وقوعه فيها، هذا التأديب الذي صار إليه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، فهو حر لوجه الله. فقال: أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. ثم أورد رحمه الله حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي، كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. هنا لنلاحظ أمرا، وهو أن أبا مسعود رضي الله عنه وأرضاه يروي أمرا ويحكي قصة حصلت له هو، حصلت له هو وأخطأ فيها ونبه من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأراد بحكايتها أن ينبه غيره، أن ينبه غيره على هذا الأمر. وهذا من جمال النصيحة، من جمال النصيحة مثل أن يكون إنسان وقع في شيء أو أمر من المخالفة فنبه عليها أو زجر عنها ثم بينها للناس، قال كنت يوما من الأيام أفعل كذا وكذا فقيل لي كذا وكذا. يقول رضي الله عنه كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك علي. وانظر إلى جمال التوجيه وكمال البيان من نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أولا ناداه بصوت يسمعه، ناداه باسمه وبدأ بهذه الكلمة اعلم حتى يستدعي انتباهه، وهي يؤتى بها للتنبيه على الأمور العظيمة والأمور التي تحتاج إلى انتباه السامع وتفطنه لما يقال له اعلم. ويتأتي في القرآن كثيرا وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك علي. وهنا ذكره صلى الله عليه وسلم بقدرة الله تبارك وتعالى، وهذا من أحسن ما يكون في البيان والتوجيه، أحسن ما يكون في النصيحة أن يبين للإنسان قدرة الله جل وعلا. إن كنت ترى في نفسك على شخص ما قدرة لضربه أو نحو ذلك فاعلم أن الله عز وجل أقدر عليك منك عليه، إن الله على كل شيء قدير. فهذا تنبيه من أعظم ما يكون في هذا المقام. قال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. قال رضي الله عنه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال فسقط الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وسلم، لما التفت ووجد أن صاحب هذا الصوت وصاحب هذا التوجيه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام سقط صوته من يده، قال من هيبته صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. وهذه تضم إلى ما سبق من سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم وسرعة تقبلهم لتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون تلكؤ وبدون تردد وبدون تسويف وتأجيل مباشرة. قال فهو حر لوجه الله، اعتقه لوجه الله على إثر هذه الموعظة البليغة التي سمعها من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال فهو حر لوجه الله. قال له صلى الله عليه وسلم أما إن لو لم تفعل لمستك النار. لفظه في صحيح مسلم أما لو لم تفعل لمستك النار. لو لم تفعل هذا الأمر، قوله أما هذه للتنبيه، أما لو لم تفعل هذا الأمر لمستك النار، يعني لولا أنك اعتقته وجعلته حرا في سبيل الله تكفيرا لضربك له هذا الضرب لمستك النار. وهنا ينبغي أن يلاحظ أمرا في هذا الباب دلت عليه السنة تنضبط في هذه المسألة، لأن قد يشكل البعض على البعض العقوبة في مقابل التأديب. جاء رجل والحديث في سنن الترمذي بسند ثابت عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن عندي أو لي مماليك، إن لي مماليكا يكذبونني ويسبونني، وذكر فيهم صفات سيئة. قال وأنا أضربهم وأؤدبهم، فهل علي في هذا شيء؟ فهل علي في هذا شيء؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ قال إذا كان ضربك لهم أو تأديبك لهم أكثر من الذنب أكثر من الذنب الذي فعلوه والخطأ الذي ارتكبوه فالأمر عليك يوم القيامة، وإذا كان العقاب على قدر الذنب تماما فلا لك ولا عليك، أخطأوا وأدبتهم فالأمر لا لك ولا عليك، وإذا كانت العقوبة أقل من الذنب فهذا فضل منك وتسامح. إذن العقوبة العقوبة لا تخلو من حالات ثلاث على ضوء هذا الحديث، إما أن تكون العقوبة أقل من الذنب، وإما أن تكون العقوبة مساوية للذنب، وإما أن تكون العقوبة أشد من الذنب. وعندما تكون العقوبة أشد من الذنب يأتي القصاص يوم القيامة، يقتص المملوك ويقتص المظلوم من ظالمه، يأتي القصاص يوم القيامة. وستأتي أحاديث عند المصنف في أن في هذا قصاص يوم القيامة وفيه قوت، والمظلوم المخطأ عليه طالب بحقه يوم القيامة، وقد قال عليه الصلاة والسلام والحديث سيأتي لتؤدن الحقوق، الحقوق تؤدى يوم القيامة وكل يرجع له حقه ولا يظلم الله تبارك وتعالى أحدا. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ما قال وذكر له هذا التفصيل والتقسيم العظيم البديع، لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل الرجل؟ تنحى وجلس يبكي، تنحى وجلس يبكي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو ما قرأت قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا؟ موازين توضع يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال له أما قرأت قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا؟ لا تظلم نفس شيئا، الحقوق تؤدى. فماذا قال الرجل؟ فقال الرجل الذي أراه من حالي مع هؤلاء وحالي معهم أن أولى أمرا أن أعتقهم، لأنهم هم كانوا في تعاملهم معه فيهم سوء في التعامل، يكذبونه ويعاملونه بمعاملات سيئة ويعصونه ولا يطيعونه وأشياء عددها، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى أن يؤدبهم، وربما أنه خشي أن يزيد في تأديبه لهم حدا يقتصون منه بسبب ذلك يوم القيامة. فقال الذي أراه من حالهم وحالي، هم حالهم الخطأ وأنا حالي عندي تأديب لهم، فالذي أراه من حالي وحالهم أن أعتقهم، أشهدك أنهم أحرارا في سبيل الله، وأعتقهم. وهذا أيضا من سرعة تأثر الصحابة واستجابتهم توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ينبغي أن يلاحظ في هذا الباب، التأديب لا يخلو من أحوال ثلاثة، إما أن يكون التأديب على قدر العقوبة، فإذا كان كذلك فلا للإنسان ولا عليه، ذنب وأدب على قدره، وإما أن يكون التأديب أقل من العقوبة فهذا فيه جانب العفو والمسامحة والصفح والتجاوز ويكتب للإنسان. والحالة الثالثة وهي الخطيرة، وهي أن يكون ماذا؟ أن يكون التأديب أكثر من العقوبة وفيه القصاص، يقتص المؤدب من مؤدبه يوم القيامة إذا كان تأديبه له أكثر من الذنب الذي استحق به هذه العقوبة. فهذا الحديث العظيم وفي سنن الترمذي وفي غيره بسند ثابت يضع الميزان والضابط الذي تعرف به هذه المسألة. قال قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله، فقال أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار أي أصابك لفها ووحرها وسمومها. وجاء في صحيح مسلم أن أبا مسعود رضي الله عنه قال، وهذا أيضا من تأثره واستجابته رضي الله عنه، قال: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. أخذ على نفسه عهدا ألا يضرب مملوكا أبدا، لأن العقوبة التي ذكرت ماذا؟ العقوبة عقوبة شديدة، قال: لفحتك النار أو لمستك النار. ومس النار للمؤدب أو للمعاقب متى يكون؟ في أي الأحوال؟ هل هو في كل ضرب يقع منه؟ أو أنه إذا كان ضربه فيه تجاوز، إذا كان ضربه أو كان تأديبه فيه تجاوز، فإذا كان في الضرب أو التأديب فيه تجاوز تكون العقوبة. وإلا لو كان كل من ضرب خادمه لأي أمر مسته النار لأصبح الضرب في كل أحواله محرما ولا يجوز. والصحيح أن الأمر فيه تفصيل سبق الإشارة إليه وبيانه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهه. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تقل قبح الله وجهه. وهنا هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في هذه الأبواب التي تتعلق بتأديب الخادم، تنبيها إلى أن بعض الناس عندما ينزعج من خادمه ويريد أن يؤدبه بالزجر يأتي بمثل هذه الكلمات، يأتي بمثل هذه الكلمات، بأن يقول مثل هذه الكلمة أو يقول نظيرها أو شبيهها من الكلمات التي قد يقولها بعض الناس في مقام التأديب عندما يرى مخالفة أو أمرا مزعجا من خادمه، فيقول في حقه أمثال هذه الكلمات. فعقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة ليبين أن هذا اللفظ الذي قد يأتي على ألسنة بعض الناس في مقام الزجر والتأديب لفظ خاطئ، وجاءت السنة النبوية بالنهي عنه والمنع منه. قال: باب لا تقل قبح الله وجهه. ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا قبح الله وجهه. لا تقولوا قبح الله وجهه، أي لا تقولوا هذه الكلمة. والوجه هو أشرف شيء في الإنسان، والله تبارك وتعالى لم يخلقه على هيئة قبيحة، وإنما خلقه على هيئة حسنة وصورة جميلة ومنظر بهي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم بني آدم ومن عليهم بأن خلقهم على هذه الخلقة الجميلة والصورة الحسنة، وجعل وجه الإنسان بهذه الصفة الجميلة. فلا يقال عندما يخطئ إنسان ما، لا يقال عند زجره قبح الله وجهه، لأن الله عز وجل جمل وجهه وحسنه وجعل وجهه بهذه الصورة الطيبة الصورة الحسنة. فجاء النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي عند المصنف الحديث الذي بعد هذا الحديث تعليل للمنع والنهي عن هذه اللفظة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وسلم على صورته. ثم أورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. هذه الزيادة ووجه من أشبه وجهك تأتي في ماذا؟ في مقام زيادة التأثر والانزعاج، فبعضهم إذا اشتد انزعاجه لا يكفي بتقبيح وجه من أمامه، بل يزيد هذه الزيادة فيعمم، يزيد يقول لقبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. أو نظائر هذه العبارات لها نظائر كثيرة عند من يبتلون بمثل هذه الألفاظ، والشريعة جاءت بالنهي عن ذلك، لا يقال لمن أمام الإنسان ولا لأشباهه ولا لأشباه هذا الإنسان، لا يقال هذا، وهذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان. ثم لو أن الزاجر قال في حق من زجره قبح الله وجهه، قال هذه كلمة في حقه، ما شأن أشباهه؟ أشباهه ما شأنهم فيه؟ ما لهم علاقة، وليس منهم ذنب ولا منهم خطأ، لكن هذا من الشيطان. إذا ترك الإنسان أو أطلق للسانه الزمام يصبح يتكلم بكلام في حق من أمامه وفي حق أيضا غير من أمامه، فبعضهم لا يكتفي بشتم من أمامه إذا أخطأ، بل يشتم معه قبيلته كاملة، مع أن قبيلته ما منهم واحد قد أخطأ أو أذنب، ولكن هذا من الشيطان. أو بعضهم يشتم معه أبوه وإخوانه وأمه إلى آخره، وهذا كل من عمل الشيطان. فالشيطان في حال الغضب يفتح على الإنسان أبوابا من الشرور في باب السب وباب الشتم وباب الألفاظ الشديدة، يفتح على الإنسان باب، ولا ينبغي بل لا يجوز للإنسان أن يتبع عمل الشيطان. قال لا يقل قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك، ثم ذكر التعليل، قال فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. خلق آدم أبو البشر على صورته، أي على صورة الرحمن كما جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، والمعنى واضح كما بينه العلماء رحمهم الله، وهو أن الله عز وجل خلق آدم له وجه، وفي الوجه سمع وبصر، له وجه وله سمع وله بصر، ولا يلزم من ذلك أن يكون الوجه كالوجه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله هنا إن الله خلق آدم على صورته لا يلزم منه التشبيه، لأن الله عز وجل لا مثل له، وهذه الكلمة لا تفيد تشبيها أو تمثيلا. وإذا أردت ما يعينك على فهم هذا الأمر فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، إنكم تدخلون الجنة يوم القيامة على صورة البدر، هذا لا يلزم أن يكون الممثل مطابقا للممثل به، ولكن أراد عليه الصلاة والسلام أنكم مثله في الإضاءة والجمال والحسن، لا أنه يكون الإنسان كالبدر في تكوينه وفي هيئته وفي مادته، ما أراد ذلك، ولا يفهم هذا أصلا من الخطاب. فقوله إن الله خلق آدم على صورته أي له وجه وله سمع وله بصر، وليس الوجه كالوجه ولا السمع كالسمع ولا البصر كالبصر، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا في هذا التشريف لآدم وذريته والتعلية لشأنه ولمقامه، قال إن الله خلق آدم على صورته، فهذا مما يدل على بطلان تقبيح الوجه، وأنه لا يجوز يحرم أن تقال هذه الكلمة قبح الله وجه فلان أو وجه فلان وفلان ومن أشبه وجهه أو نحو ذلك من الكلمات، هذه كلمات باطلة محرمة جاء النهي عنها عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله